بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، ثم قال عليه رحمة الله: وتحرم التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق. قال الشيخ عليه رحمة الله: وتحرم ماذا؟ التميمة، يعني يشير إلى أحاديث أن من علق تميمة فقد أشرك، فقد ماذا؟ أشرك. ومعنى ذلك، والمناسبة من ذكر مبحث التمائم في كتاب الجنائز، أن الإنسان قبل أن يتعرض للتلف ويتعرض للموت تأتي عليه أمراض وأوجاع، فأحيانا قد يستعمل علاجا محرما، وأحيانا قد يستعمل علاجا ماذا؟ مباحا. من العلاجات المحرمة التمائم، من العلاجات المعنوية المحرمة التمائم. هذه المناسبة في إدخال، لأن قد يقول قائل: الشيخ ألف في التوحيد ويتكلم على التمائم هناك، فلماذا ذكر مبحث التمائم ها هنا في باب الجنائز؟ قلنا أن الإنسان قبل موته تحصل له ماذا؟ أمراض، وتنزل به ماذا؟ أمراض، فربما استعمل علاجات مباحة وربما استعمل علاجات محرمة. وهذه العلاجات على قسمين: قد تكون علاجات محسوسة، وقد تكون علاجات معنوية كالتمائم. فهذه من العلاجات التي قد يستخدمها ماذا؟ بعض الناس يستخدمها ماذا؟ بعض الناس، فهي من العلاج عندهم. التمائم عندهم ماذا؟ من العلاج. ولهذا التميمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. جاءت أحاديث في هذا الباب. والتمائم تعليق ماذا؟ التمائم إما أن تبلغ بالإنسان إلى الشرك الأكبر والكفر، وإما أن تبلغ به ماذا؟ إلى الشرك ماذا؟ الأصغر. فتعليق التمائم يدور بين هذين الأمرين، فإن الإنسان قد يتخذ ماذا؟ سببا، ما جعله الله عز وجل سببا، لا شرعا أي ما جاءت النصوص به، ولا قدرا أي لم يكن من الأسباب التي جرت بها العادة أنها تكون أسباب مؤثرة في هذه المسببات، أي ما عليها دليل كون الإنسان يعلق خيطا. ما علاقة الخيط بالأمراض؟ ما علاقة تعليق الخيوط ماذا به؟ الأمراض. معنى أن هذه الأشياء ما جرت بها التجارب، فهذا ينافي ماذا؟ الأسباب القدرية. هذا ينافي الأسباب القدرية. صحيح أن الله عز وجل ربط المسببات بأسباب، ولكن لابد أن تكون هذه الأسباب مجربة، إن لم يعني ينص عليها شرعا فلابد ماذا؟ أن تعرف بالتجارب، لابد أن تعرف ماذا بالتجارب. يعني مثلا على سبيل المثال، جرت العادة أن الإنسان لو استعمل بعض الفاكهة أو بعض الخضار قد تنفع في بعض الأمراض، هذه أشياء محسوسة يأكلها الإنسان فيجد ماذا؟ ذهاب الحمى أو كذا إلى غير ذلك. أما كون الإنسان يعلق خيطا أو يعلق ودعة فيجعلها من الأسباب الجالبة ماذا؟ من الأسباب الدافعة للأمراض، دافعة للأمراض، إما برفعها بعد وقوعها، وإما بدفعها قبل ماذا؟ وقوعها، أو بدفع ماذا؟ البلاء. فهذا الإنسان اتخذ سببا، لم يجعله الله عز وجل ماذا؟ سببا، لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء عندنا حديث أن التمائم ماذا هي من أسباب العلاج، ما جاء حديث. هذا معناه أنه ماذا؟ أن الشارع لم يجعلها أسباب من أسباب العلاج، لم يجعلها سببا للعلاج، ولم يجعلها الله عز وجل أيضا قدرا، لم يجعلها قدرا، أي لم تجري بها ماذا؟ التجارب أن هذا الشيء ينفع، أن هذا الشيء ماذا؟ ينفع، فلا هي مشروعة لا قدرا ولا شرعا. فكون الإنسان يتخذ ماذا؟ سببا لجلب المنافع ودفع المضار، رفع الأمراض أو دفع الأمراض أو رفع ماذا؟ البلاء، فيجعل سببا، ما جعله الله عز وجل ماذا؟ سببا لا شرعا ولا قدرا، معنى أنه شارك الله جل وعلا فيما اختص الله عز وجل به من جعل أسباب لمسببات. وهذه أمور تتعلق بالرب سبحانه وتعالى، تتعلق بشأن الربوبية، تتعلق بشأن ماذا؟ الربوبية. فهذا الإنسان عنده شرك، عنده ماذا؟ شرك في جانب الربوبية، عنده شرك في جانب ماذا؟ الربوبية. هذا القسم الأول. أما إذا اعتقد الإنسان فيها بأنها جالبة ماذا؟ بنفسها، يعني جانب ماذا لي المنافع ودافع للمضار، ترفع الأمراض أو تدفع ماذا الأمراض أو ترفع ماذا البلاء بنفسها، فإن هذا من الشرك الأكبر، فإن هذا من الشرك الأكبر، فإنه قد جعل مع رب العالمين سبحانه وتعالى غيره فيما يتعلق برفع المضار، فيما يتعلق برفع ماذا المضار. والضرر الذي ينزل بالإنسان لا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا المخلوق، هذا الإنسان الذي علق تميمة، علق خيطا، علق ماذا خيطا، هو ما بين الشرك الأصغر وما بين الشرك ماذا الأكبر. العلماء اختلفوا في ما يتعلق بتعليق التميم من القرآن، إذا كانت هذه التميم ماذا من القرآن حصل خلاف، والراجح أنه لا يصلح، والراجح أنه لا يصلح الإنسان أن يجعل تميمة ماذا من القرآن، لأسباب من هذه الأسباب أنه جعل سببا، أنه جعل ماذا سببا، ما جعله الله عز وجل سببا، لا شرعا، ما جاء التنصيص، أن مجرد تعليق هكذا، تعليق للقرآن ينفع يعني يقلب المنافع ويدفع ماذا المضار، ما في بهذه الصورة. القرآن شفاء في حد ذاته إذا يعني قرأه ماذا الإنسان، أما التعليق من حيث فيجعله ماذا سببا لرفع الأمراض أو لدفع ماذا الأمراض، فقد اتخذ سببا لم يجعله الله عز وجل سببا شرعا، ولا كذلك ماذا قدرا، يعني ما المناسبة بين تعليق آية وبين دفع الأمراض، ما في مناسبة، معنى أنه ليس ماذا لا يصلح حتى قدرا، لا يصلح أن يكون من الأسباب ماذا القدرية لرفع الأمراض أو لدفع ماذا الأمراض. هذا أمر. الأمر الثاني أن أحاديث النهي عن التمائم عامة، والأصل في العموم يبقى على عمومه، وإخراج فرد من أفراده يحتاج إلى برهان، إخراج فرد من أفراده يحتاج إلى برهان. جاءت الأحاديث عامة بأن من علق تميمة فقد أشرك، أي علق ما يحصل به تمام أمره، ما يحصل به تمام ماذا أمره، وما فرغ الشارع بين القرآن وبين ماذا غيره، بين القرآن ماذا وبين ماذا غيره. هذا أمر. الأمر الثالث أن تعليق القرآن، أن تعليق القرآن معرض للامتهان، فإن الإنسان قد ينام به ويتقلب عليه، وقد يدخل به مكان قضاء ماذا الحاجة. الأمر الرابع أيضا أن هذا فيه إلباس على غيره، فيه إلباس على غيره، يقولون هؤلاء يمنعون التمام ويفعل التمام، ما يدري أن من القرآن، ولا يدري أن ماذا من القرآن. لأجل هذه المفاسد منع كثير من العلماء، وما جاء من الآثار عن عبد الله بن عمرو فيها ضعف، ما جاء عن آثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، المقام ما هو مقام الكلام على التوحيد وعلى التمائم إلى غير ذلك، ولكن الشيخ عليه رحمة الله ذكر مبحث التمائم، فإنها من العلاج، فإنها من العلاج، فناسب من أي العلاجات، من العلاجات المحرمة، من العلاجات المحرمة يجعل الإنسان تميمة. لهذا قال وتحرم التمائم، وتحرم ماذا التميمة، وقلنا أن الموصول بالتميمة. قال وهي عوذ، وقسم على قسمين، قسم التمائم على قسمين، القسم الأول ماذا عوذ، أي بمعنى التعاويذ تكتب، ويعني ماذا يتحصن بها ماذا، تكتب في أوراق ثم تربط، تكتب في أوراق تعاويذ، تكتب ماذا في أوراق، فتعلق ماذا في صدر ماذا المريض أو الطفل إلى غير ذلك، إما لدفع الضرر أو لدفع العين أو لرفع المرض أو كذلك يعني ماذا لدفع المرض أو لرفع البلاء إلى غير ذلك، تسمى هذه تعاويذ، تسمى هذه تعاويذ، كما قلنا تعاويذ أي تكتب وتجعل في أوراق وتعلق بالإنسان، تعلق ماذا بالإنسان، بل قد يبلغ ماذا ببعضهم أنه ربما يفعل عجائب وغرائب في مثل هذا ماذا المقام. إذن هذه ماذا تعاويذ، هذه ماذا التمائم قسمها على قسمين، القسم الأول عوذة وهي ماذا التعاويذ التي تكتب وتعلق، القسم الثاني أن يعلق يعني ماذا خرزة، أي يعلق خرزة يأتي إلى يعني هذه يعني ماذا الصدف الذي في البحر، فيأخذ هذه الصدف ماذا الذي في البحر فيعلق ماذا في صدره أو في صدر ماذا الطفل، من أجل ماذا؟ قال ما تنفع العين، فيجعلها سببا في دفع هذا الضرر، يجعلها سببا، والله جل وعلا لم يجعل هذا ماذا سببا لا قدرا ولا شرعا، فهذا من الشرك، وهو دائر ما بين الشرك الأكبر وما بين الشرك ماذا الأصغر، وهي أعظم الذنوب، أعظم ماذا الذنوب العملية. لهذا لما سؤل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب ماذا أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، معنى ذلك أنها أعظم من شرب الخمر، من الربا، من الزنا، بعضهم يعظم هذا الأشياء، يقول الزنا، نقول نعم هذا الشرك الأصغر أعظم، هذا الشرك الأصغر أعظم، لأن الله عز وجل ماذا يقول، قال الله جل وعلا في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لهذا قال في حديث أبي ذر قال وإن زنى وإن سرق كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا على أبي ذر قال وعلى رغم أنف أبي ذر. معنى ذلك أن الإنسان قد يأتي بالذنوب يوم القيامة تبلغ عنان السماء لكن ما حو توحيد ماذا لله جل وعلا. فإن الله عز وجل يعني يجعل هذه هباء منثورة أين يجعل لها قيمة في مقابل الحسنة في ماذا التوحيد. وبالمقابل لو أن هذا الإنسان عنده أعظم الحسنات من أفعال ماذا الخير لكنه يأتي ربه وقد أصبح ماذا مشركا فإن هذا لا تغني عنه هذه الأعمال ماذا شيئا. لما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حال ابن جدعان أنه يقرب الضيف ويكرم ويفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما من الدهر يعني ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين أو لا إله إلا الله. معنى ذلك أنه لم يأتي بالتوحيد بلا إله إلا الله. التوحيد أعظم حسنة فبعضهم يعظم بعض الذنوب. فإذا قلت لفلان يعني يحلف بغير الله وهذا أمر عظيم قل سبحان الله. ولما تذكر له ماذا الزنا يستعظم ويستفز لما تذكر له هذا ماذا الأمر فيعظم ما حقر الله. ما حقر الله عز وجل هو حرام في الأخير لكنه أدنى من الشرك ماذا الأصغر. لهذا قال الشيخ عليه رحمه الله وتحرم التميمة وهي عودة أو خرزة تعلق. وأسخف من هذا أن يعلق الإنسان بسيارته أو بجمله أو بدابته يعلق نعلا عجيب سبحان الله يعلق نعلا تمشي خذ بعض السيارات فترى نعلا معلقا أو يعلق بالشاة أو بالبقرة أو بالجمل. ماذا يريد من هذا النعل أعزكم الله يريد من هذا النعل أن يدفع العين أن تدفع ماذا العين. جهل عظيم جهل مطبق يعني يحصل ماذا لي بعض الناس أن يجعل مثل هذه الأشياء لدفع الضرر وهكذا دفع ماذا العين. هذه من العجائب. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويسن الإكثار من ذكر الموت. هذه كلها في سياق ذكر أحكام جائزة ما زلنا في أولها وذكر أحكام طيبة جدا ذكر الشيخ عليه رحمة الله أحكاما طيبة يحتاج المسلم أن يتفقه في هذه الألفاظ التي ذكرها ماذا الشيخ عليه رحمة الله. قال ويسن الإكثار من ذكر ماذا الموت لأن الإنسان إذا ذكر ماذا الموت يحصل له ماذا لين القلب لهذا أعظم المواعظ أن يذكر الإنسان ماذا يذكر الحاضرين بالموت. يعني ما بعد التذكير بالموت موعظة ولهذا كون الإنسان يستكثر أي بمعنى يكثر من ذكر الموت سواء يذكر غيره يذكر نفسه يسمع يعني أشرطة أو محاضرات فيما يتعلق بذكر الموت. فإن الاستكثار من ذكر ماذا الموت يلين القلب القاسي ويزهد هذا القلب في الدنيا ويذكره بما سيأتي بعد هذه الدنيا إذا كان زيارة القبور الذي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما نام أولا عن زيارة القبور ثم قال ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة أي تذكر الإنسان بالآخرة أي أن مصير هؤلاء المقبورين مصير هذا الإنسان مهما عاش ومهما عمر في هذه ماذا الدنيا مصير في هذا القبر فكون الإنسان يذكر الموت دائما هذا يرقق القلب وإذا رق القلب ساعده على العمل امتثال الواجبات واجتناب ماذا لي المحرمات وزهده في الدنيا وذكره بما هو ما بعد هذه الدنيا. ولهذا يذكرون عن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه مر في مصر وكان من القضاة الكبار فمر ماذا في موكب ماذا عظيم عليه البخرجة والزينة والجند حول يمينه وشماله وأمامه إلى غير ذلك. فقطع طريقه رجل ماذا من اليهود فقال أنتم تزعمون أن نبيكم عليه الصلاة والسلام أي أن نبيكم يقول ماذا يقول الدنيا سجن المؤمن وهي جنة ماذا؟ الكافر. فانظر إلى حالك وانظر إلى حالي. هو فقير هذا اليهودي ماذا؟ فقير، ما عنده جن ولا عليه البهرجة ولا ذاك اللباس اللي دوا فيه. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله خرج في هذا الموكب العظيم، اللباس الطيب وعلى الخيل والجن حوله يمينه وشماله وأمامه وخلفه إلى غير ذلك. فاعترض الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر فقيه ومحدث، فقيه ماذا؟ محدث، يعرف كيف يتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاعترض واستوقفه فقال: أنتم تزعمون، يعني ماذا المسلمون، أنتم ماذا تزعمون ماذا؟ أن الدنيا سجن هذا المؤمن وهي جنة لهذا ماذا؟ الكافر. فماذا قال له الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله؟ قال لك كلمة ماذا عظيمة، قال: باعتبار ما سيستقبله ماذا المسلم إذا مات وانتقل إلى الدار الآخرة، بهذا الاعتبار هو يعتبر ماذا في سجن، أي بمعنى أنه إن كان في زينة الآن وإن كان ماذا في زينة وفي شيء ماذا من الملاذ، ما سيقدم عليه أعظم وأعظم وأعظم. بهذا الاعتبار إذا جعلت ماذا مقارنة ومقابلة، هذه الدنيا كالسجن، هذه الدنيا ماذا كالسجن، أي بمعنى لم يتلذذ باللذة الكاملة والنعيم ماذا الكامل، ما سيقدم عليه أعظم لذة وأعظم ماذا نعيم. فإذا قارنت باعتبار لذة الدنيا ونعيم ماذا الدنيا، كأنه في سجن، كأن هذا المؤمن ماذا في سجن، وهي جنة الكافر، أي الدنيا جنة ماذا الكافر، أي باعتبار ماذا إن أصابته اللأواء والفقر والبؤس في هذه الدنيا، ما سيصيبه من أول ليلة في قبره من عذاب القبر وما بعده، يرى نفسه في هذه الدنيا كأنه في جنة، كان كأنه في جنة، مقابل ما يصاب به في هذه ماذا الدنيا، مقارنة ما سيصاب بماذا في الآخرة، لا شك كأنه الآن في جنة، لأن ما سيأتي عليه وما يقدم عليه ماذا أعظم. فأسلم اليهودي وتشهد، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد هذا رسول الله. فأسلم مع الحافظ ابن حجر، مع فقيه محدث وجه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يسن الإكثار من ذكر الموت. يسن أي بمعنى أن هذه من السنة، ما الدليل؟ حديث أبي هريرة وحديث الحسن: أكثروا من ذكر هاذم، وفي لفظ هادم، أي يهدم، أي يقطع هذه الشهوات في الدنيا. إذا مات الإنسان انقطعت ماذا شهواته وملذاته، لكن باعتبار المؤمن انقطعت ماذا لذات وشهوات هي ماذا، باعتبار ما يستقبل، يعني اللذات أعظم، اللذات ماذا أعظم، ما سيقدم عليه ماذا أعظم، انقطع الفاني القليل وسيقدم على ما هو أعظم من اللذات، حور عين وجنات وأنهار إلى غير ذلك، ما سيقدم عليه أعظم. لهذا قال: يسن الإكثار، ما قال فقط يسن الذكر، ذكر الموت، ولكن الإكثار منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم، أو هادم ماذا اللذات، هادم ماذا اللذات، أي بمعنى قاطع اللذات والشهوات في هذه ماذا الدنيا، وتنقطع بماذا؟ تنقطع بالموت، تنقطع ماذا بالموت. قالوا: يسن الإكثار من ذكر الموت، يذكر الإنسان نفسه بالموت ويذكر غيره، وليس التذكير بالموت كما يقول بعض العلماء أن تقول: أنا سأفارق الأولاد والزوجة والسيارة والبيت وتعدد هذه الأمور، لا تفكر هذا الأمر، يعني التذكير بالموت يلين القلب ويجعلك تعمل لي الآخر، وأنما تقدم عليه ماذا أعظم. لا تقول: أنا سأفارق يعني الزوجة والأولاد، هذا التفكير لا يصلح في مثل هذا المقام، وإنما هذا يجعلك ماذا تشتد في تليين قلبك وفي الإقبال على الأعمال الصالحة والتخلص من المظالم وحقوق العباد، وهكذا أيضا ماذا بعدم الوقوع فيما حرم الله، وهكذا أيضا ماذا تستعد لما بعد الموت، تستعد ماذا لما بعد الموت. قالوا: يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض، هذه من الأحكام، انتقل إلى حكم ماذا آخر، ألا وهو عيادة ماذا المريض. اجعل الشيخ عليه رحمة الله أن من السنن عيادة المرضى، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل من السنن أو من الواجبات عيادة ماذا المرضى؟ والمرضى سيأتي معنا أنهم على قسمين، من أهل الإيمان والإسلام ومن يعني ماذا ومن الكافرين. فيرى الشيخ عليه رحمة الله أن عيادة المرضى من السنن، أن عيادة المرضى من السنن، ومن العلماء من يقول لا، بل هي ماذا من فروض الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحقوق التي للمؤمن على المؤمن ذكر منها عيادة ماذا إذا مرض، يعود ماذا إذا مرض، فجعله من حقوقه، من حقه عليه. فبعض العلماء يقول لا، الصحيح أنها من فروض الكفاية، ما نقول هي من فروض الأعيان، لكن نقول هي من الفروض، ولكن تقيد بفروض ماذا الكفاية، تقيد بفروض ماذا الكفاية. فالشيخ علي رحمة الله يرى هذا ماذا الأمر، ويفرق بين العيادة والزيارة، يفرق بين العيادة والزيارة. الزيارة إنما هي للأصحاء، إذا أردت أن تزور أخا وكان صحيحا أي تسمى زيارة لا تسمى عيادة، اصطلح العلماء. وإذا يعني ذهبت إلى بيتي وكان ماذا مريضا فهذه تسمى ماذا عيادة. والسبب قالوا مشتق من نفس اللفظ، عيادة مأخوذة ماذا من العود، فإن المريض قد يطول بماذا المرض فيبقى في بيتي فتتكرر الزيارة، تتكرر له ماذا الزيارة، فسميت يعني ماذا زيارة المريض ماذا بالعيادة، سميت زيارة المريض ماذا بالعيادة. قالوا لأنه قد يطول به المرض فيتكرر ماذا تتكرر زيارته، في العيد مأخوذ من العود، العيد مأخوذ ماذا من العود، فاشتقوا من هذا اللفظ هذا المعنى، اشتقوا من هذا اللفظ، فقالوا نجعل زيارة المريض عيادة ونجعل زيارة الصحيح زيارة، لا تسمى ماذا عيادة، لا تسمى ماذا عيادة، فاختاروا هذا ماذا اللفظ باعتبار أنها تتكرر، باعتبار أن ماذا تتكرر، لأنه قد يطول به ماذا المرض، قد يطول به المرض. والمقصود بالمرض الذي يعاد صاحبه المرض الذي يحبس الإنسان عن الخروج من البيت، الذي يحبس الإنسان، لأن بعض الناس اللهم بارك قد يعني يصاب بالمرض فترى يخرج للأسواق، يقضي حوائجه، يأتي إلى المسجد، فهذا يكفي السؤال عنه، يكفي السؤال ماذا عنه، تقوم مقام العيادة إذا كان يخرج من بيتي. أما إذا حبسهم هذا المرض في بيتي، بعض الناس ضعيف أو قد يكون مرض شديد، قد يكون هو قوي بالفعل ولكن المرض شديد فيحبسه ماذا في مكانه، فهذه تسمى عيادة، فيعاد ماذا في بيته ويزار ماذا إلى بيته. أما إذا أصيب ماذا بالمرض لكنه يخرج ماذا إلى الأسواق إلى المساجد، فهذا يكفي السؤال عنه، فتقوم مقام ماذا العيادة، تقوم مقام ماذا العيادة. ثم ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله أشياء تتعلق ماذا بالزيارة أي بعيادة ماذا المريض، كم يبقى عنده، وما هي الأيام التي يزوره ماذا فيها، هذه يعني أعراف، لأن بعض الناس يناسبه ماذا أيام معينة، تناسبه ماذا أيام معينة أن يزار ماذا فيها، يحصل اتصال يزورك ماذا يا فلان، فهذه ترجع ماذا إلى المصلحة، ينظر الإنسان إلى ما هو ماذا أصلح، ما هي الأوقات المناسبة، الأيام المناسبة. وهكذا إذا دخل عليك كم يبقى عنده، بعض المرضى يحب أن الزائر يبقى عنده، يتحدث إليه يقول تخفيفا، يقول ماذا أن المرض يخف عليه إذا تكلم، إذا تكلم يخف عليه ماذا المرض. وبعضهم يضير لمجرد تكلمه ماذا يعني عشر من الدقائق ربما يضير، فأنت تنظر إلى حال المريض، فإذا كان يستأنس ماذا بحضورك وزيارتك وحتى إذا أطلت معه هذا طيب، هذا أمر ماذا طيب. أما إذا كان يضير فأنت تنظر إلى حال الميت، تختلف أحوال المريض، فتختلف أحوال المرضى، تختلف أحوال المرضى، من المرضى من يحب أن يطول ماذا أن يطول المجلس، ومن المرضى ما يحب أن يطول ماذا المجلس، تجده ماذا يتعب. وذكروا مسألة وهي ما يتعلق بزيارة الكفار، زيارة الكفار إذا كان ما هو من أهل الإسلام من الكافرين، وخاصة إذا كان من الأقارب، وخاصة إذا كان من الأقارب. خلينا في الأول الذي لم يكن من الأقارب، قال العلماء زيارة ماذا الكافر إن كنت تطمع في إسلامه، حينما تعرف عليه ماذا الإسلام، فأنت بين أمرين، بين الاستحباب وبين الوجوب، بين أنه يستحب لك وبين أنه يجب عليك، يجب عليك ماذا أن تزوره إذا كنت تطمع في إسلامه، إذا عرضت عليه الإسلام. لأن العادة جارية أن المريض يضعف، أن المريض يضعف يقبل، يقبل ما يعني ما تنصحه ماذا به، بخلاف لما يكون إنسان شديد وصحيح ما يبالي بالنصائح، لكن لما يضعف الإنسان هذه من فرص ماذا وعظه وتذكيره، من فرص ماذا وعظه وتذكيره، فترى أن المقام يناسب أن تذكره ماذا بالله عز وجل. ولهذا قال العلماء هذا الأمر يدور مع المصلحة، إذا كنت ممن يطمع أنه يسلم أو لعل ماذا يسلم، فأنت بين أمرين، بين أنه يجب عليه وبين أنه يستحب ماذا لك الزيارة. لهذا مرض يهودي ماذا كان يخدم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، غلام صغير كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فانقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزار النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في إسلامه، طمعا في إسلامه، فلما دخل عليه عرض عليه الإسلام، وكان الولد ينظر إلى أبيه ما يريد أن يسلم صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى أبيه أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، يعرض عليه ماذا الإسلام وإذا به ينظر ماذا إلى أبيه، هل أسلم أو لا أسلم؟ فيقول لماذا أبوه أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله أن الله أنقذ ماذا من النار. فقال العلماء زيارة الكفار أو عيادة ماذا الكفار إذا قامت المصلحة التي ترجو من ورائها ماذا هذا الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هداية ماذا إنسان إلى المنهج السلفي، إخراج من البدعة، إخراج من الحزبية، إخراج من المعاصي والذنوب والكبائر، إخراج إلى غير ذلك، هذا خير عظيم، هذا خير ماذا عظيم يغفل عنه ماذا كثير من الناس، كثير من الناس يغفل عن هذا ماذا الخير. وما يتعلق أما إذا كنت لا ترجو من هذا ماذا الإنسان، لا ترجو ماذا من هذا ماذا الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا. إذا كنت لا ترجو ما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عادة في عيادة الكفار إذا مريضوا، وإنما عاد هذا الغلام طمعا في إسلامه. فقال العلماء على هذا يكون هذا مقيد بطمعك ماذا في إسلامه، إذا كنت تطمع في إسلامه زره وعرض عليه ماذا الإسلام. طيب تأتي مرتبة ما بين الكافرين والمؤمنين، تجد بعض الناس يبتلى بالذنوب الكبائر والصغائر، يعني عنده كبائر وعنده ماذا عظائم من الذنوب لكنه ما زال من أهل الإسلام، ما زال من أهل الإيمان والإسلام، هل يعاد هذا أو لا يعاد؟ قال بعض العلماء ما دام أنه مسلم فتبقى عمومات الأحاديث، تبقى عمومات ماذا الأحاديث، ومن هذا عمومات الأحاديث ومن هذا الذي يخلو ماذا من الذنوب من الكبائر أو من الصغائر. فبعض العلماء قال ما زال مسلم، ما زال ماذا مسلم. فذهاب هذا الإنسان إلى هذا الإنسان الذي عنده كبائر الذنوب قد يكون هذا سبحان الله من أسباب ماذا توبته وإقلاعه عن هذه الذنوب إن عاش بعدها، إن عاش ماذا بعدها. بل سبحان الله هذا قد يكون من الدعاء، لأنه قد يكون عنده رفقة وشلة، يعني بعض العصاة بعض المذنبين عندهم شلة من الناس من العصابات من المجرمين من الفساق إلى غير ذلك، هداية هذا الزعيم كما يقال قد سبحان الله يكون سبب في هداية باقي أصحابه، قد يكون سببا في هداية، يعني فأنت تنظر إلى المصالح والمفاسد في مثل هذا ماذا المقام، فتقول هل يجرب الزيارة، هل أزور هذا الإنسان، هل أعرض عليه ماذا أنه يتخلى عن هذه الذنوب والآثام لأنه سيقدم على أمر ماذا عظيم، سيقدم على الموت إلى غير ذلك. فإذا رأيت أنه من المصرع أن تزور هذا الإنسان فزره، لأنه إذا اهتدى هذا الإنسان وشفاه الله سبحانه وتعالى من هذا المرض لربما أصبح من الدعاء، أصبح من الدعاء أي يدعو أقرب، يعني أول ما سيدعو أصحاب الذين كانوا معه على هذه المعاصي وعلى هذه الذنوب والآثام والمخالفات. فأنت قد تطمع في هذا الإنسان أن يكون داعية. فبعض العلماء يقول ما زال مسلم، هو مسلم وإن كان عنده من الكبائر، لكن تتنبه مسألة وهو إذا كان هذا من أهل البدع الدعاء، من أهل البدع ماذا الدعاء، دخولك على هذا ماذا الإنسان هذا تغرير بأهل ماذا الإسلام مساكين، يقولون فلان يقال مبتدع وداعي إلى البدعة ثم فلان يعني السلفي السني يزور هذا الإنسان، فأنت تتنبه للمفسد المفاسد والمصالح في هذا المقام، إلا أن تدخل خفية عليه ومن دون تسجيل إلى غير ذلك إذا كنت تطمع أنه يترك هذه ماذا البدعة. أما تدخل عليه على الملأ فإن هذا إغرار بالعامة، يعني طلبة العلم قد يدركون هذا الأمر يقولون من أجل المصلحة لعل هذا يرجع لعل هذا، أما أمام العامة فيقول سبحان الله يذمونه ويتكلمون عليه والآن يزور هذا الشخص الكبير إلى غير ذلك، فربما يتأثرون ببدعته إن كانوا قد تلبسوا بها فيقون على هذه البدعة. فأنت تنتبه لهذا الأمر، قد تريد تحصيل مصلحة وإذا بك تقع في مفاسد، قد تريد أي تحرص على تحصيل مصلحة وإذا بك تقع في مفاسد. فمسألة هذا الأمر يحتاج إلى فقه المصالح والمفاسد، فقه المصالح ماذا والمفاسد. قد تزوره من الليل أو تتصل عليه اتصال اتق الله يا فلان أنت فعلت كذا وكذا وأنت الآن ما بين الحياة والموت وتقدم على أمر فتخلى من هذه الأشياء وتبرأ من هذه الأشياء، قد ينتفع، قد ينتفع من هذه ماذا الأشياء. أما تزور على الملا فقد يكون هذا فيه تغرير للعامة فيرون أن فلان معروف وكذا يزور فلان إذا ما بينهم شيء على أشياء نفسية إلى غير ذلك، فتحصل الفتن، فتحصل الفتن. فإذا بالإنسان يحرص على تحصيل الخير وإذا به يقع الشر المستطير، يقع الشر ماذا المستطير. فلا بد أن تكون فقيها في مثل هذا المقام، لا بد أن تكون فقيها في هذا ماذا المقام فيما يتعلق بالزيارة. من الزيارات ما يكون من الواجبات العينية، من زيارات المرضى ما يكون من الواجبات العينية، وهي زيارة من زيارة الآباء والأمهات، زيارة الآباء والأمهات إذا مرضوا هذه من فروض الأعيان، تجمع بين زيارة المريض وبين البر، والبر واجب عليه وينافيه العقوق وينافي مدى العقوق، فهذه من الزيارات الواجبة الوجوب العيني عليه، من الزيارات الواجبة الوجوب العيني، لأنك تجمع بين زيارة المريض وبين البر، ويعارض هذا العقوق، والعقوق محرم كبير من كبائر ماذا؟ الذنوب. وهكذا إن لم يكن ماذا؟ من أهل البر كالأب والأم، وإنما يكون ماذا؟ من الأقارب الأرحام، أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، فتبقى الصلاة صلاة الأرحام واجبة، صلاة الأرحام واجبة، فتجمع بين الأمرين، عيادة مريض وكذلك صلة ماذا؟ الأرحام، فتكون هذه الزيارة عيادة المريض في مثل هذا المقام تكون من الواجبات، تكون ماذا؟ من الواجبات العينية وليس من الواجبات الكفائية. واعلم أيضا أن عيادة المرضى بمجرد الاتصالات هذه ما تكفي، بمجرد الاتصالات هذه لا تكفي، إلا أن يكون إنسان في منأى بعيد ما تستطيع الوصول إليه إلا بالمشقة، فلا حرج أنك يعني تعود ماذا بالاتصالات، وإلا في العيادة الأصل أنك تأتي إلى المريض، تأتي ماذا إلى المريض، هذه هي العيادة، هذه العيادة. ويا سبحان الله كم يحصل من عيادة ماذا المرضى من ثمار، قد تكون بينك وبينه عداوات أو خلافات أو أشياء في النفوس إلى غير ذلك، فلما تزور هذا الإنسان يرى لك هذه الزيارة بالدنيا، يستجمل ويفرح ويشكرك على هذه الزيارة، سبحان الله لها أثر، لها أثر الزيارات عند المرضى، للزيارات المرضى أثر لا يعلمه إلا المرضى، سأل المرضى عن آثار الزيارات يخبرك، سبحان الله كأنك يعني ما يدري ماذا فعلت، يقول هذا زارني وجبرني في مرضي ويسأل عن حالي، يدل على أن في محبة، يدل على وجود ماذا محبة، في كل آثار، في كل هذه الزيارة ماذا آثار، فلا يبقى الإنسان عن نفسه. من الذي كان يعتني بعيادة المرضى؟ ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام عن عيادة المرضى إلا قال أنا أعود المرضى، أبو بكر الصديق جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما يسأل أصحابه من عاد مريضا، من تصدق، من تبع جنازة، ماذا يقول أبو بكر؟ يقول أنا أنا أنا. هل تظن أن أبا بكر يعني قالها يعني وقعت هذه الفضائل قدرا، أي اجتمعت قدرا، أو أنها كانت سجية لأبي بكر، أي أنه كان حاله على هذا، ما تسأله في يوم من الأيام إلا وأبو بكر ماذا الصديق رضي الله تعالى عنه على هذه الحال، أي يعرف بزيارة المرضى، باتباع الجنائز، بالصدقة، بالصيام. هل هذه كانت يعني ماذا سجية لأبي بكر، أي عادته هذه، أو أنه قدرا فعلها في ذاك اليوم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق ما عند أبي بكر؟ نقول لا، الأول. ولهذا تنبه المسألة الفقهية الآن تحصل بين الشباب، وهي ما يتعلق يعني بعض الناس سبحان الله يصبح صائم يلتمس جنازة ويلتمس مرضى إذا بالمستشفيات ويتصدق، يا أخي هذه أنت جمعتها ما اجتمعت فيك، هذه أنت جمعتها ما اجتمعت فيك، وفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا، أي كنا اجتمعنا فيك، ما أنت الذي جمعت هذه الأشياء. فبعض الناس يأتي إلى مثل هذه الأحاديث فيفعل هذا الفعل، يصبح صائما قدرا، فإذا به يزور ماذا مريضا، وكذلك يتبع ماذا جنازة، ويبحث ماذا عن الصدقة، من يتصدق ماذا عليه. الذي يظهر أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يساعد هذا الإنسان، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يساعد هذا، وإنما وقعت قدرا في هذا الإنسان، أي هذا الإنسان له هذه الأعمال يوميا على هذه الأعمال، هذا الإنسان على هذه الحال، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما بلغ هذه المبلغ يعني من الصديقية وما هو عليه إلا بسبب هذه الأعمال، إلا بسبب هذه الأعمال. من قال أبو بكر أنا من؟ وفي القوم من؟ في القوم الفاروق، في القوم علي رضي الله عنه، وفي القوم ماذا عثمان، يقول أبو بكر أنا أنا أنا، سبحان الله، فأشياء عجيبة، سبحان الله أشياء ماذا عجيبة أدركوا بها ماذا الخير.